مرحبا وسهلا كل من محلا هذا العالم أوسع بتنوعنا وأحلى زينا المباني حققنا الأماني عيش اللحظة معنا ودندري ودالداني الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمة عربية وهيا هيا هيا هيا ويلا تهيا بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا هيا هيا هيا الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا يلا نلعب سويا وهيا وهيا From every corner of the world هيا We've come to live our dreams United here as one. Hey, yeah. La la la, love is all we need. Today we celebrate. Hey. History is made. Hey. Now it's time to wave our flags and say, Hey, hey, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. والفوز الفوز